فنقول الغرس قبل ثلاث ساعات وليس عند العمل الاول وانا الان اريد ان اعمل الطعام هل يجوز ان استخراج اليمين لتاثريه في غير الجماع ما الجواب خارجا لبقيه هذا الطعام على الصلاه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.